Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilayka wa afdalus salati wa atammu taslimi 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa 'alamis sabiqin wa qa'idil ghurri al muhajjalin wa syafi'il muzdibin wa sayyidi waladi adam ajma'in. Allahumma salli wa sallim barik 'alayhi wa 'ala alihi al ghurri al mayamin wa ashabihi nuzumuddin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا أما بعد فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين ذاكرة مع الصلوات نعم سنين أي فضل قيام الليل عليك نعم سأتجاوز عن الموضع الذي وصلنا إليه ونتكلم عما ذكره المؤلف عن ليلة القدر طبعا ما يحضرني بليلة القدر يعني المؤلف من أهل الخبرة لأنه هو رأى ليلة القدر عيانا فلذلك إن شاء الله الله بيجعلنا من ممن يستفيد من كلامه من روحانيته يعني هذه المعاني صارت الآن لا تقدر ولا يعتبر لها اعتبار واضح كيف من رأى ومن لم يرى لكن أنا ما أعتقده في المؤلف أنه كان رجل استقامة ورجل صلاح ورجل تقوى وهو منذ نعومة أصفاره عندما كان في دار والده رأى ليلة القدر فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات ذكر ما يقوله عن ليلة القدر وما يسوقه من أحاديث طبعا من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه إن شاء الله يكون فيه فائدة لنا هذا ما خطر ببالي أنا ما لي محضر يعني فكري كنت أقرأ محل ما وصلت باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني هذه إشارات على رأي المؤلف في كتاب الله سبحانه وتعالى لذكر ليلة القدر ومعلوم هذا ما أعتقده أنه بالقرآن ما بيذكر شيء في أشياء من ديننا لم تذكر في القرآن يعني أنا لست من أولئك الناس الذين يقولون أنه كل ما ذكر في القرآن ليس بفرض أو ما إلى ذلك لا قد يوجد فرض لم يذكر بالقرآن وقد يوجد حرام لم يذكر بالقرآن وما إلى ذلك لكن ذكره في القرآن يعطيه أهمية أكثر واضح كيف التنويه بهذه الأمور وهذه الشؤون هنا يوجد تنويه بالقرآن وتنويه بإنزاله وتنويه بذلك الزمن لاحظت كيف يعني الزمن له أهمية الله يكرمنا هلا نحن إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أحيانا سنمر بذلك الزمان وإذا كان الإنزال هذا الإنزال نحن تشرفنا بآثاره هذا القرآن كله موجود بين أيدينا ولنا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته وعمله وتطبيقه وما إلى ذلك بعدين ما هي ليلة القدر النوادر تتفاوت بين الناس كثيرا، لاحظوا كيف، وأدناهم يعني في نظرنا طبعا عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بالأدنى والأعلى، أدناه في يعني هو الذي ما شعر فيها وما رأى شيئا، نحن العوام لا بتناقلوا أنه لازم يشوف هيك ولازم. هذا حصل للمؤلف رحمه الله تعالى، وفي ترجمته معروف أنه رأى ليلة القدر، لكن هذا ليس بالشرط فيما فهمته، ليس بشرط أن يحصل لكل واحد حتى يقال عنه أنه هو رأى أنه هو أدرك ليلة القدر. فلذلك قال هذا أول حديث ذكره في الباب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. لاحظت كيف؟ يعني لو كان عبد من عباد الله سبحانه وتعالى أراد أن يتقرب إلى الله، طبعا هدول أعظم الناس كلهم يلي يتقربون إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يأجرهم ويثيبهم، لكن أعظمهم أجرا وثوابا عند الله من اشتاق إلى الله ومن حن إلى الله. شايف كيف؟ نحن سواء اشتقنا أو لم نشتاق، حننا أم لم نحن، طبعا أنا أستشعر الفرق الواقع بيننا وبين الأجيال التي سبقتنا، آبائنا وأجدادنا وما يروى لنا من القصص عنهم، كانوا أكثر شوقا إلى الله منا وكانوا أكثر حبا لله منا. لاحظت كيف؟ بجوز في ناس بيقولوا هيك، أنا ما حققت هاي المسألة، في ناس بيقولوا هلأ في ثقافة أكثر، عرفت كيف؟ لكن لا في محبة أكثر ولا في إخلاص أكثر ولا في توجه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم بهالحديث لا ركز على الثقافة ولا ركز على العلم، على إيش ركز؟ قال إيمانا واحتسابا. شايف كيف؟ يعني هي أمور قلبية، أنا لا أطلع عليها في قلبك وأنت لا تطلع عليها في قلبي. نسأل الله سبحانه وتعالى، يا رب نحن نرجوك ونحن نتضرع إليك أن تجعل هذه القلوب خالصة مخلصة لك لوجهك الكريم، فيها من الإيمان وفيها من الاحتساب وفيها من الحب وفيها من الشوق وفيها من الحنين ما يليق بوضعنا. أنا كنت أقول ما يليق بجلاله، ما في شيء يليق بجلاله لا من كل هذه القلوب، لكن ما يليق بوضعنا، يعني حتى ما نهستر ونمشي. شايف كيف؟ نحن هلأ يلي بيهستر بيمشي بالطريق شو بنظروا له؟ شايف كيف؟ اصحك تعمل مثل فلان، هذا هستر ومشي بالطريق، هذا وينك يلي هستر ومشي بالطريق؟ إذا كان هو مرضي عند الله سبحانه وتعالى شو خسر من الدنيا؟ في ثلاثة أربعة ضحكوا عليه، في ثلاثة أربعة لحقوا صاروا يسفقوا وراء، في واحد لحش حجر عليه وكذا، عرفت كيف؟ أما هو لما يأتي إلى الله يأتي بنعت الكرامة ويستقبله الله سبحانه وتعالى، قد يكون كما ورد في وصف سيدنا طلحة ابن البراء يضحك إليه سبحانه وتعالى ويضحك هو إلى الله سبحانه وتعالى. معاني الحب معاني الشوق إلى الله سبحانه وتعالى في نظري قد أكون مخطئا، صارت قليلة، صارت نادرة، صارت بضاعة نادرة، عرفت كيف؟ هذا ما بدل أنه هي الله سبحانه وتعالى غير الحكم، لا ما حيغير الحكم. أحسن حكم عند الله سبحانه وتعالى هو ما ورد في كتابه. ماذا قال في كتابه؟ انتبهوا شو قال، انتبهوا هذا كتير مهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. شايف كيف؟ قديش بتشوف ناس بتحب مال، وقديش بتشوف ناس بتحب طعام، وقديش بتشوف شو قال سبحانه وتعالى؟ قال والذين آمنوا أشد حبا لله. عرفت كيف؟ هذا مو حكي رخيص، هذا حكي غالي كتير، هذا حكي عظيم، هذا حكي والله لو أنا طبعا ما بيطلع بإيدي، لو أنا استغرقت في شرح هذا الكلام ساعات وأيام ودهور وأعصار ما أدركت عشر معشاره. فلذلك يا سادتي أنا أعترف بعجزي وتقصيري عن إعطاء هذا المقام حقه، لكن أنا بطلب من كل واحد منكم هلأ إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني بأيالكم ليأذن المغرب، شو صار؟ بده تدخلوا في شرف العشر الأخير. شو يعني شرف العشر الأخير؟ يعني شرف المنحة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيك هم يعطيكها. عرفت كيف؟ انت وانا، انا بتكلم عن نفسي، انا مالي اهل لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى شرفني بذلك. بجوز يعني يلي بيستعرض تاريخه، تاريخه اسود كثير، عرفت كيف؟ في له ايام اعرض بها عن الله، وفي ايام في له ساعات غفل بها عن الله، وفي له امور شايف كيف اثر فيها اشياء على الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك كله شايف هي صفه الكريم، هي صفه الجود من الله سبحانه وتعالى. رغم ذلك كله، رغم هذا التاريخ الأسود، رغم هذه الصفحات السوداء، الله عم يتكرم عليكم، عم يتفضل عليكم، شئتم أم أبيتم. بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل إنسان مسألته. وحبذا، طبعا الله سبحانه وتعالى بيعطيك المسألة مهما كانت، لكن حبذا أنا والله بتمنى من كل قلبي بعد هذا العمر الطويل الذي قضيته في هذه الحياة الدنيا، بتمنى أنه تكون مسألتي شو هي؟ هي فيما يتعلق بالله، فيما يتعلق بالقرب من الله، فيما يتعلق بالتعلق بالله، فيما يتعلق بالحب لله. يلي منكم كبر يمكن صار بيدرك هذا الأمر، ويلي منكم لساعته صغير، نصيحتي إلكم بدل ما تشتغلوا بشغلات تانية، متى ما زبطت مع الله سبحانه وتعالى بتذوق حلاوة الإيمان وبتصير حياتك كلها مستقيمة. لاحظت كيف؟ شو كمان في فوقك؟ يعني طبعا يمكن انت ما يعد لك اهتمام بهذا الامر، واتته الدنيا راغمة. شايف كيف؟ لان الدنيا هي بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيدي ولا بيدك. انت مهما اشتغلت ومهما تعبت ومهما تثقفت وتسكفت وجبت شهادات، ما بتحسن انت ان تنال وتتقرب الى الله. شلون بدك تتقرب الى الله؟ بما قاله سبحانه وتعالى، قاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري. شو قال؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. شايفين كيف؟ يعني هلأ والله الله له المنة علينا أنه نحن عم نصوم رمضان، مو تفكر أنت لك المنة على الله، لا، الله سبحانه وتعالى له المنة. ليش؟ لأنه هذا من أعظم الوسائل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أجبرك أو أمرك أو فرض عليك أو كتب عليك أو كذا أو كذا أو شايف كيف؟ أنا والله ما بستحق ذلك. أنا لما بدي أنظر إلى الناس بنظر في واحد بيفهم أكثر مني، وفي واحد شكلاته أحلى مني، وفي واحد قوته أحسن مني، وفي واحد مصرياته أحسن مني. ليش الله اختارني؟ هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. لا تقول ليش مع الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. بعدين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يا جماعة الخير، والله نحن مقصرين كثير، عرفت كيف؟ يعني بيجي هذا الستلايت أفندي بيحجبنا عن الله سبحانه وتعالى، لا منعود من نام، لا منعود من صلي صلاة ليل، ولا منعود من لا منعود من نقرأ قرآن. شايف كيف؟ ومن نام مثل الدواب. شايف كيف؟ مثل ما وصف بالحديث: جيفة بالليل حمار بالنهار. لاحظت كيف؟ هذا حالنا. هلأ فيك هالكم يوم غير طبعك، غير من نمطك، غير ناموسك. شو هالناموس تبعك اللي بيقرص أكثر ما بمصدم أكثر ما يكون يعني ناموس أصلي؟ شايف كيف؟ غير منه. شو يعني؟ يعني شوف، أول شيء شوف من رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكم، بيقول يلي بيصلي حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. عرفت كيف؟ يعني أخي لا تستعجل كثير. بعرف أنا سمعان ما لي حضران، صلي زمان ما لي حضران، هون بهالجامعة بيطجوا بيركعوا بسرعة. عرفت كيف؟ في ناس كمان على التبادي بيركوت مشان المحل تبعه. هلأ واقف طول بالك. ليش؟ لأنك إذا أنت بتصلي حتى ينصرف الإمام، بغض النظر عن صلاة الإمام، الصادق المصدوق بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال أنه أنت يكتب لك قيام ليلة. بيجي بعدين أنت بتروح على البيت، والله مو جايين النوم. لاحظت كيف؟ يا رب والله أنا مشتاق لك. عرفت كيف؟ صحيح أنت كتبت لي قيام ليلة، لكن أنا لسه يعني بلا تشبيه، مثل الشحاد اللي بيعطوه مثلا 1000 ليرة وبيضل واقف عند الباب. لاحظت كيف؟ ليش أنت واقف عند الباب يا أخونا؟ أنا واقف عند الباب لأن أنا بدي رضاك، أنا بدي منحتك، أنا بدي نفحتك، بدي عطاء خاص بي. عرفت كيف؟ غير ما تعطي عبادك. عرفت كيف؟ ادعو لأم أمة سيدنا محمد. يعني بذكركم كل واحد منكم بهالليالي المباركة يدعي لأمة سيدنا محمد. والله في حاجة، قول اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع على الهدى أمر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. هي بشكل خاص قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه هذا أفضل دعاء تقول. شايف كيف تقول؟ اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم مكشر نيابه عليكم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صار في كثير كسور عنا، شايف كيف؟ لا مجبر ولا جبصين، ما في. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين في رزالة، في رزالة، اللهم استر نسوة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أهلك أعداء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا وبسائر المسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك. هذا اعتقادي، بجوز أنت عندك اعتقاد. أنا اعتقادي هذه الدعوات بتسر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليش بتسر حضرة النبي؟ لأنه بالحديث المتواتر لما كل نبي يقول نفسي نفسي، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول أمتي أمتي. عرفت كيف؟ نحن ما بنعرف شو بيقصد بأمتي أمتي، نحن عم ندعي بالأشياء الحاضرة عندنا. عرفت كيف؟ بالمساطر اللي عم نشوفها، عم ناكل مساطر ليل نهار، شايف كيف؟ عم ندعي بهالمساطر إنه الله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء ويجعلنا من أهل الإكرام والكرامة. لاحظت كيف؟ وهي من أيامات تجلي الله سبحانه وتعالى. فلا تكن يعني كل واحد منا بيفكر حاله ذكي وفهمان. إذا كنت أنت ذكي وفهمان، إياك ثم إياك إنه يكون واحد تاني أنت بتنظر له إنه هو مو كتير ذكي وفهمان، يأخذ من الله أكثر من ما أنت أخذت. شايف كيف؟ أصحك. لاحظت كيف؟ لأنه الله سبحانه وتعالى فضله ما له حد، وكرمه ما له حد، وعطاءه ما له حد. عرفت كيف؟ وأنا قد ما كنت مجرم، وقد ما كنت مقصر، وقد ما كنت فعلت أشياء تقبح، ولاحظت كيف؟ يعني معلش أنا هذا الدعاء والله بطلوا لي إياه، لك أنا بحب الله، ما هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا. لاحظت كيف؟ هاي حالتنا، هذا واقعنا. الأوامر الإلهية ما عم ناخذها على محمل الجد، والنهي الإلهي من الله سبحانه وتعالى شو كمان ما عم ناخذه على معمل الجد. شو منقول بعدها؟ ولا يسعنا الا عفوك، فاعف عنا يا خير مأمول واكرم مسؤول. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني مثل ما سئل في واحد من اكابر الصالحين سيدنا الحكيم الترمذي، هذا غير الترمذي صاحب السنن، هذا صاحب نوادي الاصول، سئل عن الخلق ماذا اجاب؟ اجاب باربع كلمات. شو قال؟ تبه شو قال؟ شوف هذا بينطبق عليك لما لا، إذا بينطبق عليك دبر رأسك ألا بهالعشر أيام، ما بينطبق عليك حميد الله، هذا فضل من الله سبحانه. شو قال؟ ضعف ظاهر ودعوة عريضة. هذا حقيقة الخلق، شايفي؟ ضعف ظاهر ودعوة عريضة. بينما الله سبحانه وتعالى، الله هو الغني، الله سبحانه وتعالى هو القوي، الله سبحانه وتعالى حاشاه كلا أنه سبحانه وتعالى أنه يدعي دعوة هي مو حقيقية. لا، كل شيء نحن نسمعه من صفات الله سبحانه وتعالى، من أسمائه، من أفعاله، ما ندركه من أفعاله سبحانه وتعالى هي دون الواقع. يعني أنا ما أدركت حقيقة الله ولا أدركت صفة، لا، هي أنا يعني شوي هيك صار تلميحة أو تلويحة. لاحظت كيف؟ على إيش؟ على قدر ما بسع عقلي، لكن حقيقة الله سبحانه وتعالى براء ذلك. شو بيقول القائل؟ كل ما خطر ببالك فهو هالك والله من وراء ذلك. شو يعني هالك؟ لأنه شيء هذا اللي خطر بالك شيء، وانت بتقرأ بآخر سورة القصص شو؟ كل شيء هالك إلا وجهه. شيء هذا هالك مو صحيح، هذا بجوز انت مشانك يمشي لك أمور حياتك مشان يلا الله بيقبلك يوم القيامة مشانك وما إلى ذلك، لكن هذا مو هو حقيقة الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مذكور في كتب من الصالحين وإن كان ما له اسناد، في بيقول انتبهوا انتبهوا المعنى، اذا حرك شيء بقلبك فاعمل بمقتضاه. شو بيقول؟ إن الله سبحانه وتعالى احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. في دليل عليها؟ أي والله في دليل. هلأ بسورة غافر شو بيقول لك سبحانه وتعالى؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، شو بعدها؟ ويؤمنون به. ما تعطلت صفة الإيمان. أنا بنظري إنه متى ما هدول إذا كانوا يعني بمقام القرب والرؤية لله، لا إيش الإيمان؟ عرفت كيف؟ ما في إيمان بالغيب، صار إيمان بالشهادة. لا، فهون انتبه لهذا الحديث، إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. فلذلك أعظم شيء، أفخر شيء أنت طالبه في هذه الأيام المباركة عندما يفتح لك الله سبحانه وتعالى أبوابه. نسأل أنه الله سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا هذه الأبواب ولا يغرق منها شيء. وهذا هو ظننا بالله سبحانه وتعالى، بيقول يلي يقف بعرفات ويظن أنه لم يغفر له فقد ارتكب كبيرة. عرفت كيف؟ هون الحال أنا ما سمعت مثل ما سمعت هناك في عرفات، لكن الحال قريب من الحال. أنت بدك تقدم على الله سبحانه وتعالى بالصدق، بدك تقدم عليه بحسن الظن، بدك تقدم عليه بالثقة الكاملة بالله سبحانه وتعالى، وإياك أن يخالجك شيء من هذه الخواطر العاطلة الكاسدة الباطلة. وهي الخواطر إذا خطرت على بال إنسان منين بتكون؟ بتكون من عمي الشيطان. شايف كيف هذا الشيطان؟ ليش؟ لأنه هيك وصف بالقرآن، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله. حتى بأبي هو وأمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تجي رؤية يعني فيها تحزين دغري يربطها بالشيطان. شايف مين اللي بيزعلك؟ مين اللي بيكدر خاطرك؟ مين اللي بيكدر حسك؟ والشيطان. عرف الله سبحانه وتعالى سماه رؤاه، ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماها مبشرات. عرفت كيف؟ يعني انت ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيجعلكم جميعا من اهل الجنة في علامة خير. أفى علامة خير، صلة، أفى صلة. لاحظت كيف؟ هلأ صليت مع الجماعة، بعدين بتجي بتمسك لك مصحف، بعدين أنت صائم، بعدين بتترك العشاء. شايف كيف؟ يعني سلسلة. هاي السلسلة والله لو كانت مقرونة بابن آدم بمل بعدين بيقول لك أخي روح دا إلى غيري. عرفت كيف؟ لكن هي من الله سبحانه وتعالى، من جوده ومن كرمه. شاف من أمثالك ومن أمثالي شاف أصناف كثيرة، وشاف أحسن منا كثير، كثير ناس شاف أحسن منا. شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى عن السابقين مقربين، شو بيقول عنهم؟ انتبهوا شو بيقول، هذا بهمكن هذا الأمر. ثلة من الأولين، شو كمان؟ وقليل من الآخرين. شايفين كيف؟ يعني هيك نحن حظنا. ما قال انه الحمد لله، لو كان يمكن واحد غيره بيقول ما في النوب الآخرين. الله سبحانه وتعالى قال وقليل من الآخرين. سيدنا النبي مشان يبشركم شو قال؟ قال في كل قرن من أمتي سابقون. عرفت كيف؟ من كل نمط وكل جيل إلا ما يوجد فيه الناس من هالطبقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في صدر سورة الواقعة أو في أماكن أخرى. عرفت كيف؟ فلذلك معيب أنه أنت تطمع بالله سبحانه وتعالى، معيب أنه أنت تتمنى على الله سبحانه وتعالى. واحد حاطط لي ليستة بده يرفع المعاشات، والتاني مشان يضل بوظيفته، والتالت مشان بنته تنجح بالفحص، والرابع شو هالمسخرة هاي؟ يعني نحن طبعا نطلب كل شيء من أمور الدنيا، طلبه من الله سبحانه وتعالى، بس ما تكون الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. كما أنك تطلب في الدنيا بدك تطلب الآخرة. الله سبحانه وتعالى شو علمك تقول؟ تعلمك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شايف كيف؟ نحن هلأ كلياتنا إن شاء الله الناجي يأخذ بيد أخيه. عرفت كيف؟ كلياتنا مثل بعض عم نصلي الصلاة، وفي بعض بعضنا عم يقوم قيام الليل، وفي بعضنا كذا. عرفت كيف؟ هون ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها وصف. عرفت كيف؟ بدك تنتبه انه انت تحسن نفسك، تنظف. هذا نطفه، اذا في عندك منظفات للقلب او مكانس او شيء، نطفه هذا القلب. عرفت كيف؟ وبعدين اطلب من الله. مشان شو؟ مشان تجمع بين قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. لما قال هون صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا، شوف يعني أول شيء بده يكون ما عندك أدنى ذرة من الشك. هلأ كتير ناس عم يشككوك بدينك، عم يشككوك بأمورك، لاحظت كي شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شوف يعني هي والله كلامه قيم ودائما له معنى، لكن هون بتستشعر في شو يعني إيمانا، عرفت كيف؟ هلأ بتشوف هلأ إذا أحصيت إحصائية عدد سكان العالم، شايف مين داير باله على ليلة القدر؟ أنت لما تؤمن بها هذا منزلة قررها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتجي بعدين في منزلة فوق شو هي؟ واحتسابا. عرفت كيف؟ يعني يا سيدنا معلش ينطعج شوي، نعاس شوي، نزاع نومتك شوي، احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى، معلش ولو كان هذا تحراها. سيدنا الصحابة كان مثل ما بيقول عنه سيدنا سعيد بن زيد، بيقول موقف أحدهم مع رسول الله أعظم من عمر أحدكم كله لو عمر عمر نوح. طبعا ما حدا منا عمر نوح، عرفت كيف؟ ورغم ذلك كانوا يتحروا ليلة القدر، كانوا يتعبوا كثير. واحد بده يطلع على البراري على البوادي، قال له يا رسول الله انا امتى انزل؟ قال له انزل الليلة 23، هي كان سنتها يمكن ليلة 23 كان، عرفت كيف؟ واحد ثاني قال صلى الله عليه وسلم انه انا ارى نفسي اسجد صبيحتها في ماء وطين، نزلت هالمطر ليلة 21، واضح كيف؟ والمسجد ما كان مسقوف مثل هلا وأباب وأضوية ومدري شو، فبي أبي أنت وأمي رسول الله، سجد أم طلع آثار الطين على أنف في الشريف وعلى جبهته الشريفة، عرفتوا كي؟ هاي هي الحقائق. يعني ربط هذه الأمور بإيش ربطها؟ نحن من بجوز نحن ما لكن هذا ربطها بالافتقار إلى الله، بالسجود إلى الله، بالذلة إلى الله. شايف كي ما فيها الرخاء اللي نحن عم نعيشه، ما فيها الوسعة التي يعني يا سيدي أنت إذا بدك تعيش بالساعة أو في شرطين قدامك، أول شيء بدك تحمد الله، بدك تشوفها كلها هي من عند الله، لا هي اختراع نيوتن، لا هي اختراع فلان، لا هي الله سبحانه وتعالى أذن لعباده بأن يتوسعوا في هذه الأمور. فبدك أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، كثير بدنا شكر نحن من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بالنسبة إلي لو قضيت كل العشر الأخير كله في الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى لما وفيت المقام حقه، لاحظتوا كيف؟ وأنا بظن أنه كل واحد منكم هيك، لأنه هلأ السعة والفتح الذي صار في عصرين في هذه الأمور الماديات ما له نظير في عصر البشرية من لدن خلق سيدنا آدم إلى يومنا هذا، لاحظت كيف؟ النقطة الثانية، عيب يا صاحبنا أنه هذا يكون شاغل لك عن الله، هلأ هيك صار، رفت كيف؟ يعني نحن أنا بقلكم يا بصراحة عن نفسي، لما كنت صغير كان التلفزيون بس يبس من هون، يعني شوف خيال معقول هذا يعني من الصين، هلا صار بيبس من الصين لأمريكا، شايف كيف؟ إذا هذا البس من الصين إلى أمريكا بده يشغلك عن الله سبحانه وتعالى، إذا كان الله سبحانه وتعالى بده يقول ألا من داع فأستجيب له، هو لا في داعي ولا في شيء، بس قاعد حاطط التلفزيون يا عب الشوم عليك، والله شيء بيسود الوش، عرفت كيف؟ نحن عم نشتغل عن الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بأشياء فتحها علينا الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ طيب، وكلنا والله نحن بحاجة لمغفرة الله سبحانه وتعالى، كلنا مفتقرين للمغفرة، مفتقرين للتوبة، مفتقرين للعفو، مفتقرين للرحمة، لاحظت كيف؟ فلذلك شو قال صلى الله عليه وسلم؟ عرفان البضاعة تبعه، شو قال؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. في بعض روايات الحديث أظن من رواية قتيبة وهو ثقة في الحديث وغيره، لكن فرد بهذه الرواية بيقول وما تأخر، شايف كيف؟ يعني يا سيدي إذا أنت بدك تنظر بالروايات التي وردت في القرآن الكريم أو في روايات الحديث تجد كثير، حتى تشوف قديش الله سبحانه وتعالى لما يقول غفور أو يقول غفار قديش بيغفر ذنوب، لاحظت كيف؟ فهون يوجد كثير من الروايات أو الكثير من المقولات في الكتاب والسنة عن غفران ما تقدم من الذنب، لكن ما تأخر هي عملة نادرة كثير. ولذلك حملت الحافظ ابن حجر أحد أصحاب السعة في الحديث أنه يألف رسالة، شو اسمها الرسالة؟ الخصال المكفرة للذنوب المتقدم والمتأخر. الآخرة. وطبعا بهاي الرسالة طبعا على كلامه طبعا هو حافظ وبيتكلم عن الأحاديث، تجد منها في أحاديث في شغلك وفي أحاديث مو شغلك، عرفت كيف؟ في أحاديث من الله سبحانه وتعالى. وأحسنها بتعرفوا شو يعني؟ هي يلي هي أسهل شيء عليكم، كل واحد منكم يصافح أخوه يصلي على النبي. هي في بعض الروايات إنه يغفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. شايفين قديش نحن بالنسبة لنا التكلفة قليلة وقديش العطاء والأجر والثواب يكون كبير؟ لكن والله أنا أقولها لكم، نحن بحاجة لهذا الأمر، لأنه عدمنا المصافحة بيننا وعدمنا الصلاة على النبي. كل شيء صار بيحطوا له إيدين ورجلين، وكل شيء له مشكلة صار بحياتنا. فلذلك هلأ إذا أنتم بتتصافحوا بنية هذه المقولة، وكل واحد بهيك بيصفي قلبه بنقي قلبه من الغل والغش والحسد لأحد، وخاصة إذا هافف له شوية مصاري من أخوه أو من ابن أخوه، أو شوي في جفوة بينه وبين أخوه، أو في جفوة بينه وبين أبوه أمه أو كذا، يصلحها. هلأ إذا تصلحها هلأ يعني أنسب وقت لإصلاح هذا الأمر، وحافظ عليه واستقم عليه. عسى الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بفضله. يعني أنت مو مرايد تعرف أنه هذا الأمر إذا أنت مرايد وشو بيصير؟ بيصير في بلاء على الكل، بينزل بلاء على الكل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أنا ما بشوف خبث أكثر من أنه الإنسان يكون في قلبه ضغينة، أو يكون في قلبه غش، أو يكون في قلبه حقد على واحد، خاصة إذا كان على آبائه أو على أمهاته أو على أولاده أو ما إلى ذلك. فلذلك صفوا لنا إياها مشان الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء. حاجتنا بلاء لهون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.